وصية توصون بها فآذوهما

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء أو جاء

ومن يفعل

صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له الله